نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجا ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. أما بعد، لازلنا معك رعاك الله في تبيان أسرار الإعجاز البياني اللغوي في كتاب الله، ولازلنا ننهل معك رعاك الله من معين هذا الكتاب، ونستخرج من مكنوناته من الجواهر والآلئ. وذكرنا في درسنا السابق رعاك الله السر العجيب في البناء على المجهول، أي بناء الفعل على المجهول. ونلخص ما ذكرناه في درسنا السابق رعاك الله بأن نقول بأنه يجب عليك أن تعلم رعاك الله أنه من خلال ما ذكرناه في درسنا السابق، ومن خلال تفاعلات الكلم القرآني وتعاطفه مع سياق المواقف الذي يخاطب العقل والقلب، بل يخاطب القلب والوجدان قبل العقول، يخاطبه في تضرع وفي خشوع. بعد أن بينا ذلك رعاك الله، نستطيع أن نقول وبأنه فيما يتعلق ببناء الفعل للمجهول، اعلم رعاك الله بأن الأغراض والضرورات التي تدفع إلى بناء الفعل للمجهول في كتاب رب العالمين، ألا وهي سياق الكلام، إذ أنه ذا دلالة خاصة تنبئ عن مكنون المشهد وعن خفاياه المطوية، فقد يأتي من أجل أن يصور مجهول النفس وما طوي فيها وما أخفي فيها، كتصوير كتاب الله سبحانه وتعالى لخبايا الأنفس وخفي النيات، كما في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بنى فعل تقبل، بناه للمجهول، أي لم يسمي الفاعل، والفاعل معلوم وهو الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن تقبلها هنا تقبل العمل، لكن ما الذي تستنتجه؟ تستنتج بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنما أشار على ما ينطوي عليه القلب من إخلاص وتقوى وإيمان، فتقبل من المخلص ولم يتقبل من الآخر لكفره ولحسده، والله المستعان. إذن هذا الغرض الأول والسر الأول من أسرار بناء الفعل على المجهول. وأما الثاني فاعلم رعاك الله بأنه قد يأتي الفعل مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول ليمثل عنصر المفاجأة، وليصعد بجو المشهد المحكي إلى ذروة الحركة، كما في قول الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذ أن اللعنة تلاحقهم في كل مكان وجدوا فيه، يؤخذون عنوة ويقتلون تقتيلا. لذلك قال تعالى: وأخذوا وقتلوا تقتيلا. إذن بني على المجهول في هذه الآية من أجل إثراء النص وإثراء السياق بما يصعد بجو هذا المشهد إلى ذروة الحركة وإلى عنفوانها أو عنفها، كما ويبنى على المجهول في سياق الاستفهام أو في سياق النفي أو الشرط، ويدل ذلك ويفيد من أجل ويفيد بالعموم أو يفيد للعموم. ويأتي أيضا المبني للمجهول من أجل أن يسلط الضوء ويلفت الانتباه إلى حقيقة الحدث وإلى طبيعته وإلى مدى علاقته وتعلقه بالمفعول الأصلي، حتى يحقق الغرض الأساسي من إبراز عناصر هذا المشهد ويتيح المجال لتأدية الدور بشكل أكبر في قوة وفي وضوح دون الاضطرار إلى مزاحمة الألفاظ. فالبناء على المجهول في أماكن وفي مواضع كما أشرنا وبينا في درسنا السابق يسري النص، وذلك بتحريك الوجدان والعواطف لتصورات المشهد. وأيضا في نفس الوقت قد يترافق ذلك مع سر آخر تكلمنا عنه سابقا، ألا وهو الإيجاز والإطناب، أي بمعنى أن يكون هنالك إيجاز واختصار لا إطالة في الكلام ولا بعثرة في المفردات العشوائية الغير نافعة، إنما فقط لمناجاة الوجدان والضمير حتى يتفكر ويتدبر. طبعا هذه الضرورات هي التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الضرورات التي بيناها سابقا، ألا وهي أن الفعل يبنى للمجهول، وذلك أي بمعنى إيش يعني يبنى للمجهول؟ أي لا يسمى الفاعل، إذن إما صيانة للفاعل وحفظه من الابتذال أو الذل، وإما استحقارا للفاعل، فإن كان الفاعل عظيما يعظم فلا يذكر، وإن كان الفاعل حقيرا يحقر ولا يذكر. وكذلك أيضا يبنى على المجهول من أجل عدم الإطالة كما بينا، ومن أجل عدم إشغال القارئ وتشتيت ذهنه عن السياق، إذ أنه لو ذكر الفاعل لتشتت ذهن القارئ بالفاعل نفسه. لذلك أشرنا كمثال واقعي عملي تشاهدونه يوميا وخصوصا عبر المنصات، أنك إذا مثلا قلت نصا فذكرت اسم الفاعل، ترى كثير من الناس تترك النص وتترك ما جاء من حقائق في النص وتبدأ بالكلام عن الفاعل. لذلك نضطر في كثير من الأماكن عند نقل نصوص مثلا أن نقول مثلا وقد قيل كذا كذا. لماذا؟ لأنني لو ذكرت الفاعل سأشغل المستمع، سأشغله بالفاعل نفسه، خصوصا فيما يتعلق بأسماء بعينها. لذلك دائما ترانا نتجنب الخوض في الأسماء حتى لا ينشغل ذهن القارئ بالفاعل نفسه. هذا باختصار فيما ذكرناه في درسنا السابق حول هذا السر العظيم وهذا الإعجاز البلاغي العظيم فيما يتعلق بالبناء على المجهول، والذي كان القرآن أنزل على من؟ أنزل على قريش أهل البلاغة والفصاحة، فأهل البلاغة والفصاحة لما رأوا هذه الطريقة العجيبة في البناء على المجهول آمنوا بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قول البشر، لا يمكن أن يكون سحرا، لا يمكن أن يكون شعرا، إنما هذا هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن وأعلن إيمانه، ومنهم من آمن واستكبر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفر بشكل عام: ومنهم قريش فاستيقنتها أنفسهم، ولكن ما كانت صفتهم؟ جحدوا بها، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كان كفرهم كفر الجحود والكبر والعياذ بالله. هذا فيما يتعلق بالبناء على المجهول. لكن أخي رعاك الله، اللآلئ والجواهر في كتاب المولى سبحانه وتعالى كثيرة أكثر من أن نحصيها، والأسرار في الإعجاز البياني واللغوي كثيرة، ذاك بأن أصلا اللغة العربية تحتوي على كثير من الجمالية، فما بالك إن كان الكلام العربي هو قول الرحمن سبحانه جل في علاه. وحتى نختصر عليك رعاك الله، إذ أننا لو تكلمنا عن هذه الأسرار لبقينا شهورا وشهور، فرحم الله ابن تيمية رحمه الله الذي أرسل رسالة لتلميذه ابن القيم رحمه الله، تحسر وتندم أنه لم يشغل نفسه بالبحث في مكنونات كتاب الله سبحانه وتعالى، لما في هذا الكتاب العظيم من أسرار نافعة، سواء بالإعجاز العلمي أو بالإعجاز اللغوي. وقد بينا الإعجاز العلمي سابقا، والآن نحن في صدد تبيان الإعجاز اللغوي. لذلك وبما أن الأسرار كثيرة جدا، سنختصر معك رعاك الله بتبيان أسرار الإعجاز اللغوي في سورة واحدة، وسترى بأم عينك، سترى بأم عينك الكم الغزير من اللآلئ والياقوتات. ألا وهي سورة القيامة. ركز رعاك الله، فوالله ما من حرف واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وجاء في موضعه، وما من حرف واحد إلا ووراءه الكثير من الخفايا والأسرار. فماذا عن الأسرار العجيبة وعن الإعجاز اللغوي في سورة القيامة؟ اعلم رعاك الله بأن سورة القيامة إنما هي مكية بلا خلاف، وأما آياتها فأربعون. هذه السورة العظيمة عالجت موضوعا عظيما، ألا وهو موضوع البعث والجزاء، والذي هو أحد أركان الإيمان. وكان التركيز في معالجة هذا الموضوع على القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها، بل وعلى حال الإنسان نفسه ضمن تلك الأهوال، وما سيلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. لذلك سماها الله سبحانه وتعالى سورة القيامة، إذ أن هذه السورة العظيمة بدأت بأمر عجيب من مطلعها، أمر عجيب في لغة العرب من أول حرف فيها، وهذا سر لغوي وبياني عجيب عظيم ما عهدته العرب من قبل. من أول حرف يقول سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. أين السر العجيب في هذا؟ اعلم بداية رعاك الله بأن لا ها هنا إنما هي لا النافية على الفعل، النافية للفعل، لكن إلى أي فعل أدخلت؟ وهنا السر العجيب، أدخلت على فعل أقسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الآن حتى تفهم رعاك الله هذا السر العجيب، وأنا ها هنا أكلم الجميع من طلبة العلم ومن الجميع دون استثناء، لذلك سأضطر إلى تخفيف اللهجة اللغوية حتى يفهمني الجميع، لكن سأبدأ معك بطريقة بيانية ثم بعد ذلك أخفف. عليك أن تعلم رعاك الله بأن العلماء قديما وحديثا أجمعوا بأن لا في هذا الموضع هي زائدة إنما لتوكيد القسم. أنا قلت الآن أجمع، ولكن الإجماع غير كامل، إنما نستطيع أن نقول يكاد يكون قد أجمعوا. لماذا؟ لأن بعضهم الآخر قال بأنها لا نافية، أي نافية للقسم. إذن فريق قال بأن لا ها هنا لتأكيد القسم، وفريق قال بأنها نافية للقسم، أي أن الله لم يقسم. فريق قال بل الله أقسم بالقيامة واللا إنما هي زائدة للتأكيد، وفريق قال لا إنما هي لا نافية والله لم يقسم. طيب، لكن هل هذا الكلام وكلام الفريقين لو رجعنا إلى أصول لغة العرب هل هذا الكلام صحيح؟ أي عندما تدخل لا النافية على فعل أقسم هل هذا الكلام صحيح؟ ركز رعاك الله حتى تفهم. النحات اختلفوا في دلالة لا، لكن كلامهم كله كان عام، حتى في قول الله تعالى لا أقسم، إذن الاختلاف كان بشكل عام. يعني منهم من قال لا زائدة لتوكيد القسم، ومنهم من قال بل هي نافية لنفي القسم. لكن ركز بقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ثم التكرار ولا أقسم بالنفس اللوامة. فسيتضح معك رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا هذا الكلام في مواضع أخرى، بقوله مثلا لا أقسم بهذا البلد. طيب الآن إذا قلنا بأنها للتوكيد، فهل توكيد شيء يكون بنفيه؟ النحاة ماذا قالوا؟ قالوا بل يكون الغرض هو التوكيد، لأن الأمر فيه عناية واهتمام. ولكن هل هذا الكلام مقنع أو هل هذا الكلام صحيح؟ نقول مستعينين بالله هذا الكلام سيرد إلى تحقيق صيغة القسم بداية، وإلى النظر إلى أصلها. لذلك أنا لن أخوض معك الآن بأن لا يعقل ولا يتصور أن يكون مثلا قول الله تعالى لا أقسم بمعنى أقسم، لا يمكن أن يكون ذلك. إذن اللاها هنا عندما قالوا بأنها زائدة للتأكيد، لا يمكن أن أتصور بأنه لا أقسم تأتي بنفس معنى أقسم. أيضا الذين تأملوا في قول الله تعالى لا أقسم وقالوا بأنها نافية، قالوا بأنها نافية، إذن ما الحكمة من ذكرها؟ يعني هل من ذكرها أنني أمتنع عن القسم لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بكذا. هل هذا يعني أنني لا أريد أن أقسم؟ إذا كان المعنى لا أريد أن أقسم، إذن لماذا يذكر أصلا؟ لكن انظر الآن، رعاك الله، يقول الله تعالى لو قلنا مثلا بأنها للتوكيد، بأنها للتوكيد، إذن تقدير الكلام أقسم بيوم القيامة. طيب إذا كان القسم، فإذا معنى الكلام أقسم بيوم القيامة على أن البعث حق. لكن عندنا أيضا قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي يبنى لا أقسم بيوم القيامة على أن البعث حق. إذن الأمر الأول الذي هو أقسم بيوم القيامة يجعل الأمر مشكوكا فيه، أما لا أقسم بيوم القيامة على أن البعث حق يعني الثبوت للمخاطب. إذن إذا فهمنا هذا الفرق ما بين الجملتين سندرك سر دخول لا النافية على فعل القسم في هذه الصورة، بل وفي غيرها من المواضع. أي بمعنى أي موضع يكون فيه ضمير الفعل عائد على الله سبحانه وتعالى ويكون المقسم عليه من الأمور اليقينية الثابتة، ففي هذه الحالة تكون صياغة الكلام لا أقسم. لماذا؟ لأن قولي أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، هذا مدعاة للشك. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط بالعامية، عندما مثلا أنت تسأل أحد بأمر معين فيقول لك أقسم أنني فعلت كذا، يمينه ستبعث في قلبك الشك، بينما إذا قال لك لا أقسم أنني فعلت كذا سيتضح معك الثقة في الكلام. إذن معناها أن الجملة بصيغة لا أقسم ستكون أوضح وأثبت لما في القلوب. يعني أعطيك مثال آخر حتى تفهم، يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. طيب الآن هنا بدأت بماذا؟ بلا النافية قبل القسم، فلا وربك لا يؤمنون. لاحظ أن هنا في هذه الآية سبحان الله بيّن الله سبحانه وتعالى بأن لاها هنا موصولة بالقسم، وفي موضع آخر الآن سأذكره إنما هي منفصلة عن القسم. لكن قبل أن أوضح لك ذلك، إذن معنى ذلك هنالك فرق ما بين نفي القسم وما بين نفي الحاجة للقسم. ركز رعاك الله، هذه نقطة في غاية الأهمية. إذن عندنا فرق ما بين نفي القسم وما بين نفي الحاجة إلى القسم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول لا أقسم بكذا أي لسنا بحاجة للقسم، هذا اسمه نفي الحاجة للقسم. أما نفي القسم فهذا أمر آخر. عندما أقول لك مثلا احلف تقول لا أحلف، أنت هنا نفيت القسم. لكن عندما تنفي الحاجة للقسم فهذا أمر مختلف، إنما يأتي بمعنى تأكيد على القسم وليس نفيا للقسم. إذ أن هنالك فرق بعيد بين أن تكون لا لنفي القسم وبين أن تكون لنفي الحاجة للقسم. طيب من نفي الحاجة إلى القسم يأتي ماذا؟ يأتي التأكيد ويأتي التقرير. لماذا؟ لأنه يجعل المقام في غنى بالثقة واليقين، يصبح المقام غني وثري بالثقة وباليقين. لذلك ليس هنالك ضرورة ولا حاجة أصلا إلى الإقسام. فهذا السر البياني لهذا الأسلوب، إنما هو أصلا يعتمد لقوة لفت الانتباه. أما القسم فهو يكون لمفارقة الانتباه. لذلك في هذا الموضع بالتحديد، بل وفي مواضع أخرى كما بينت منذ قليل، لا أقسم بهذا البلد وغيرها المواضع الكثيرة، إذا عندما ينفي الله سبحانه وتعالى بلا النافية ثم يأتي فعل القسم، فليس المراد نفي القسم وليس المراد التأكيد، بل يعني من يقول بأن لا زائدة، من يقول بأنها زائدة لتأكيد القسم هذا مخطئ من وجه، ومن يقول بأن لا نافية لنفي القسم فهذا مخطئ من وجه. إذن معنى ذلك أن لا ثم بعدها فعل القسم إنما هو لنفي الحاجة إلى القسم وليس لنفي ذات القسم. هذا فيما يتعلق فقط ببداية السورة الكريمة، وهذا من الإعجاز اللغوي والبياني العظيم، إذ أنه كما بينا يلفت الانتباه ويشد الألباب. طيب، سورة القيامة قلنا منذ قليل بأنها سورة تكلمت عن موضوع خطير وعظيم، إذن لابد من أن تبدأ بلفت الانتباه، ولفت الانتباه يكون بعدم الحاجة أو بنفي الحاجة للقسم. وكذلك رعاك الله، ستستنتج من سورة القيامة أسرارا لغوية مختلفة، منها مثلا من أسرار هذه السورة هو سر نفي الفعل نجمع بلن، الفعل نجمع نفي بماذا؟ نفي بلن، وذلك بقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. طيب في نفس الوقت لاحظ الآن، يقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فعل نجمع نفي بماذا؟ نفي بلن، وفي نفس الوقت خصصت بأمر واحد ألا وهو العظام. طيب الإنسان مكون من ماذا؟ الإنسان مكون من عظام ومن لحم. إذن هذه الآية نفت فعل نجمع بلن وخصصت الجمع بمادة واحدة ألا وهي العظام. انظر رعاك الله أنه لما عدل أو عدل الله سبحانه وتعالى عن القسم المباشر بيوم القيامة وكذلك بالنفس اللوامة، هنا لابد من التلويح فقط لنفي القسم، لذلك عدل عن القسم أيضا عدل عن ذكر اسم المقسم عليه. فما ذكر اسم المقسم عليه؟ وكان ظاهر الكلام كان يقتضي أن يقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعثن. إذن مقتضى القسم أو دافع القسم ألا وهو البعث، إذن لما عدل الله سبحانه وتعالى عن القسم وأثبت بأنه أصلا لا حاجة للقسم، أيضا لم عدل عن تسمية ماذا؟ المقسم عليه. إذن على ماذا كان القسم؟ كان القسم على البعث. لذلك كان مثلا من المفترض أن يقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعثون. طيب لماذا عدل عن ذلك؟ عدل عن ذلك لنفس العلة، ألا وهي نفي الحاجة أصلا، نفي الحاجة، لا لذكر القسم ولا لذكر المقسم عليه. انتبه الآن، هذا سيدفع الشعور بل وسيوقظ المشاعر والحس عند الإنسان. لماذا؟ ليهتم بالتفاصيل التي ستأتي بعد هذا العدول. لذلك قال تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. إذ أنه المشكلة الشعورية وخصوصا عند المشركين في الزمان الذي نزلت فيه هذه الآية هي كانت في في في صعوبة تصورهم لجمع العظام ولطريقة جمع العظام البالية التي تفنى وتذهب في التراب. هذه المشكلة أيضا لا تزال عالقة في بعض الأنفس الضعيفة في زماننا، لكن ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه العزيز في أماكن كثيرة، بل وذكر هذا الجهل لهذه المسألة على ألسنة المشركين في مواضع كثيرة. إذن هؤلاء عندهم صعوبة في تصور جمع العظام، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى على لسان المشركين هذه الأمور في مواضع كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذا في الواقعة. لذلك القرآن الكريم رد عليهم فقال سبحانه وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أيضا قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ثم أيضا جاءه الرد من الله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والأمثلة أكثر من أن أحصيها، ومن ضمنها أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، والتي هي الآية التي نحن الآن في صددها. إذن هذه الآية إنما جاءت على جهة التوبيخ لهؤلاء في اعتقادهم بأن الله تعالى لا يجمع عظامهم، فرد عليهم سبحانه وتعالى مؤكدا وقوع هذا الفعل بأن قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن لاحظ في المواضع السابقة التي ذكرتها لك وفي هذا الموضع دائما هؤلاء المشركين وهؤلاء أصحاب العقول الضعيفة والأفهام القاصرة عندهم صعوبة في تصور هذا المشهد، ألا وهو إعادة خلق العظام وإحياء وبعث الأنفس. لذلك دائما كلما ذكرت على ألسن المشركين ذكر وراءها الرد من رب العالمين، قالوا كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، جاءهم الرد مباشرة بقول الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أيضا الرجل الذي قال الذي قال الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مباشرة جاءه الرد بقول الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهنا أيضا في سورة القيامة لما قال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، جاء الرد مباشرة في الآية الرابعة بلى قادرين على أن نسوي به. طيب ما هو المعنى؟ المعنى أيحسب الإنسان بعد أن خلقناه من عدم ألا نجمع ما بلي وما تفرق من عظامه؟ بلى، إننا لقادرون على أن نسوي أطراف أصابعه الصغيرة، وذلك بقول الله تعالى أن نسوي بنانه. إذن إننا قادرون على أن نسوي أطراف أصابعه الصغيرة ونجعلها كما كانت قبل الموت، فكيف بالعظام الكبار؟ إذن أعاد الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض مع الجواب في كل موضع، في كل ما ذكر هذا الاعتراض جاء الجواب. إذن هنا في هذه الآية أيحسب الإنسان، إذن هنا أيضا أعاد الله سبحانه وتعالى الجواب على هذا الاعتراض، ثم أعاده مرة أخرى وبنفس الصورة، وأعني سورة القيامة. لكن أين؟ إذن كنا نحن نتكلم عن الآية الرابعة الثالثة، وكان الجواب في الرابعة. أيضا أعاده الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة في الآيات ما بين 36 و40، وذلك بقول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم ماذا قال؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن هذا هو الجواب، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن لاحظ الآن هنالك استفهام في بداية الآية، أيحسب الإنسان، هذا استفهام. لكن لماذا جاء هذا الاستفهام؟ هذا الاستفهام إنما جاء لإنكار الواقع ولاستقباحه وللتوبيخ. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يوبخ هذا الإنسان الذي والعياذ بالله أنكر البعث، والذي عاند وكابر ولم يستطع أن يتصور هذا المشهد. لذلك جاء هذا الاستفهام بصورة الإنكار والاستقباح والتوبيخ. طيب، هذا فيما يتعلق بأيحسب الإنسان، أي بالاستفهام الذي جاء هنا. أنا من لما بدأت بهذه الآية الكريمة ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن نفي بلن، ألا وهو فعل الجمع، لماذا نفي بلن؟ وقلت لك أيضا هنالك سر آخر، ما هو؟ تخصيص الجمع للعظام، تخصيص الجمع للعظام. طيب ما هو السر وراء هذا التخصيص؟ لماذا خصص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ألن نجمع عظامه؟ لماذا لم يقل ألن نجمعه؟ أو لماذا لم يقل ألن نجمع عظامه ولحمه؟ ما هو السر؟ فاعلم رعاك الله أن سر تخصيص فعل الجمع بالعظام، فلأن العظام هي قالب النفس، إذ لا تستوي الأنفس ولا يستوي الخلق إلا باستوائها. وهذه العظام هي أبعد شيء عن الحياة بعد البلاء، فجمعها بعد أن تبلى لا قدرة لأحد عليه سوى الله سبحانه وتعالى الذي خلقها أول مرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول انتبه وركز: الذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن 248 عظمة، سوى الصغار السمسميات، أي الصغار جدا يعني، التي أحكمت بها مفاصل الأصابع والتي في الحنجرة أيضا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق من 360 مفصلة. الآن يشرح ابن القيم، يقول بأن المشرحين في زمانه ماذا قالوا؟ قالوا بأنه وجدوا في الإنسان أو اكتشفوا في الإنسان 248 عظمة. المشرحين قالوا بأنه نعم قالوا 248 عظمة. ثم بعد ذلك يقول لنا ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خلق من 360 مفصل. الآن سيبين ابن القيم معنى مفصل، لأنه في خلاف بالرقم ما بين ما اكتشفه المشرحون في زمانه فقالوا 200 أو 248، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال 360 مفصل. طيب ما هي المفاصل؟ يقول ابن القيم: فإن كانت المفاصل هي العظام نفسها فقد اعترف جالينوس وغيره بأن في البدن عظاما صغارا. يعني بعد أن اعترفوا بأن العظام المكونة لبدن بني آدم إنما هي 284، فقال إن جالينوس لما عدها عد الكبار لكنه لم يعد الصغار التي ذكرها والتي تسمى السمسميات، والتي ذكرها ابن القيم وقال والتي تكون ما بين مفاصل الأصابع والتي تكون أيضا في الحنجرة. إذن معنى ذلك أنه لم يعدها. إذن يقول: إذا كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جالينوس وغيره بأن في البدن عظاما صغارا لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم. وإن كان المراد بالمفاصل، أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان المراد هي المواضع التي تنفصل بها الأعضاء بعضها عن بعض كما قال الجوهري وغيره، فتلك أعم من العظام، فتأمل ذلك رحمك الله. إذن لاحظ سبحان الله، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى الذي لا ينطق عن الهوى فداه أبي وأمي، عنده إعجاز علمي، إعجاز علمي. لماذا؟ لأنه أصلا مما أوحى الله سبحانه وتعالى. فصدق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن ذكر عدد العظام، وكذب جالينوس وأمثاله من المشرحين وغيره. ثم أيضا إن في هذه السورة العظيمة والتي هي سورة القيامة سر عجيب، ألا وهو سر اختيار لفظ البنان. لفظ البنان، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لما رد على من أنكر جمع العظام لم يرد فقط عن العظام، بل صعب الأمر وقال بأنه قادر على تسوية البنان. طيب هذا اللفظ ما هو السر العظيم لاختياره؟ لماذا اختاره المولى سبحانه وتعالى؟ لماذا خصصه بالتسوية عندما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه؟ بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن بلى إنما هي حرف جواب، وقد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بموضعين. الموضع الأول أن تكون ردا لنفي يقع قبلها، أن تكون رد لنفي يكون قبلها، يعني بمعنى أن هنالك نفي ثم يأتي الرد الذي هو بلى والذي هو حرف جواب بعدها مباشرة. مثال ذلك قال تعالى ما كنا نعمل من سوء، ثم جاء بعدها ماذا؟ الرد. ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. لاحظ الآن معنى الكلام هنا، معنى الكلام عندما قالوا ما كنا نعمل من سوء، لما جاء الجواب بلى، أي بلى قد عملتم السوء. هذا الموضع الأول. إذن الموضع الأول أن تكون بلى تأتي بعد أو تأتي جوابا وردا على نفي قبلها. إذن هؤلاء نفوا فقالوا ما كنا نعمل من سوء، فأتت بلى بعدها كماذا؟ كرد وكجواب. الموضع الثاني أن تكون بلى إنما هي جواب لاستفهام، دخل عليه نفي حقيقة. إذن تكون بلى جواب لاستفهام دخل عليه نفي حقيقة. إذن معنى في هذه الحالة ماذا يصبح معناها؟ فيصبح معناها التصديق لما قبلها، التصديق لما قبلها. إذن إما أن تكون ردا على نفي قبلها، أو أن تكون تصديقا لما قبلها. فهؤلاء الذين ذكرناهم منذ قليل إيش قالوا؟ قالوا ما كنا نعمل من سوء. هؤلاء كذبوا، لذلك أتت بعدها ماذا؟ جوابا على هذا النفي. طيب الآن أتت بموضع آخر، ما هو؟ أن تكون ماذا؟ أن تكون جوابا للاستفهام، لكن دخل عليه نفي لحقيقة، فتأتي بمعنى التصديق، أي أن تصدق ما قبلها. يعني مثلا أن يقول لك مثلا رجل، أن يقول ألم أعطك كذا، فتقول له بلى، إذن هذا جواب لاستفهام دخل عليه نفي لحقيقة. كأن تقول مثلا ألم أحسن إليك، فتقول له بلى. لذلك ستجد أنها تذكر في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن تلك المواضع قول الله تعالى ألم يأتكم نذير، فماذا كان الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن معنى ذلك، أنا لماذا الآن شرحت لك فعل بلى والذي هو حرف جواب؟ حتى نرجع الآن إلى سورة القيامة، لكن لاحظ رعاك الله قبل أن أرجع معك إلى قول الله تعالى بلى قادرين، عليك أن تعلم رعاك الله بأنها أي بلى إنما جاءت تصديقا لما قبلها من مشاهد، ورد أيضا وتكذيب على ما قبلها من كلام هؤلاء. يعني تصديق، جاء التصديق لما قبلها من حقائق، وجاءت أيضا تكذيبا لهؤلاء. لذلك أنا قلت لك بأن بلى تأتي في موضعين، موضع أن تكون جواب الاستفهام دخل عليه نفي حقيقة، وموضع آخر ألا وهو أن تكون ماذا؟ الله المستعان، أن تكون رداً لنفي وقع قبلها. لذلك قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. طيب ماذا كان قبلها؟ كان قبلها تكذيب هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى لن يجمع العظام، فجاءت بلى رداً على تكذيبهم. طيب وقلنا أيضاً تأتي بمعنى التصديق، تصديقاً على ماذا؟ تصديقاً على خلق الله سبحانه وتعالى عندما ذكر تفاصيل الخلق، عندما ذكر تفاصيل الخلق، وذلك بقول الله تعالى الله المستعان، دقيقة يا أخو، شباب الله المستعان، يعني ليش متهدم التعليقات سبحان الله، ليش ما تسمع الدرس سبحان الله. طيب لحظة أخي لو سمحت، طيب أنا أعتذر يا أخوة، نكمل. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأنه من الممكن أو أستطيع أن أقول، عليك أن تعلم بأنه يجوز أن يقرن النفي بالاستفهام مطلقا، سواء كان حقيقة أو مجاز. يعني أعطيك مثال مثلا عن المجاز، يقول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وذلك في الأعراف. إذن يقول الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب إيش معنى الكلام؟ معنى الكلام بلى يا رب أنت ربنا. إذن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، بل هو على ماذا؟ على المجاز. طيب شو هو المجاز؟ التقرير. لكنهم أجروا النفي مع التقرير. لذلك إيش قلت لك؟ قلت لك عليك أن تعلم بأنه يجوز أن نقرن النفي بالاستفهام مطلقا، سواء كان حقيقيا أو مجازيا. وحتى يفهم الجميع الآن ارجع معي، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن بلى ها هنا، بلى ها هنا، مع أنها سبقت بماذا؟ باستفهام. إذن ما هي؟ هي جواب لاستفهام، أليس كذلك؟ طيب هل الجواب هو بتكذيب أو بتصديق وتقرير؟ لا، بتصديق وتقرير. لكن أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في الرد، لذلك جاء بلى. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول لو قالوا نعم لكفروا. يعني ألست بربكم؟ الجواب إيش لازم يكون؟ الجواب إيش لازم يكون؟ نعم. لكن ابن عباس الآن إيش يقول؟ يقول لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه الآن يفسر، ووجهه أن لفظة نعم تصديق لما بعد الهمزة. انتبه انتبه، ركز. السؤال ماذا كان؟ كان ألست، ألست بربكم. إذا قالوا نعم كفروا، لماذا؟ لماذا؟ لأنه نعم، لفظة نعم تأتي لتصديق ماذا؟ لتصديق ما بعد الهمز. طيب ما بعد الهمز ما هو؟ لست بربكم. فإذا قالوا نعم كفروا. إذن الآن أعطيك مثال آخر ستفهم أكثر. يقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. ثم ماذا أتى الجواب؟ بلى، أتى الجواب بلى. طيب لمن لم يفهم يا إخوة بارك الله فيكم، أتمنى أن يكتب بالتعليقات فيما يتعلق بأن بلى، بلى واستخدامها بقول الله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، بلى إنما هي الجواب الصحيح، لأنه لو قيل نعم لكان جوابا وتصديقا لما بعد الهمزة، سواء نفيا أو إثبات. طيب الآن لاحظ معي، لاحظ معي، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآن نرجع، الآن نرجع بعد أن بينا هذه الأمور، نرجع إلى الآية التي نحن في صددها، ألا وهي أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. ماذا كان الجواب؟ بلى قادرين. طيب الآن لن، لن سبقت بماذا؟ بهمز، ألن. طيب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في السؤال السابق ألست بربكم إيش قال؟ قال لو قالوا نعم لكفروا. لماذا؟ لأن لفظة نعم تصديق لما بعد الهمزة. طيب الآن عندنا ألن نجمع عظامه، لو قال الله سبحانه وتعالى نعم لتغير المعنى، لذلك أتى بلفظ بلى، بلى قادرين. لماذا؟ يقول أهل العلم، يقول التقدير أي تقدير الكلام بقول الله تعالى أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين، يقول النحاة وأهل التفسير في تقدير هذا الكلام يقولون بلى نجمعها ونحن قادرين، لأن الحسبان إنما يقع من الإنسان على نفي جمع العظام، وبلى إنما هي إثبات فعل النفي، فينبغي أن يكون فعل الجمع بعدها مذكورا على سبيل الإيجاب. هذا بقول الله تعالى بلى، أي الجواب الذي هو بلى قادرين. طيب الآن عندنا بلى. بلى ماذا قال المفسرون؟ أي معناها وتقديرها بلى قادرين على جمعها، لأن الحسبان إنما يقع من الإنسان على نفي جمع العظام، وبلى إثبات فعل النفي، فينبغي أن يكون فعل الجمع بعدها مذكورا على سبيل الإيجاب. طيب ماذا عن قول الله تعالى قادرين؟ بلى قادرين. قادرين هذا حال، هذا حال مقيد أو عفوا مقيد، هذا حال مقيد لفعل الجمع المقدر، لأن الإجابة إنما هي على ماذا؟ على سؤال قبله، ألا وهو الجمع، أيحسب الإنسان ألا نجمع؟ إذن معنى ذلك قادرين إنما هي حال مقيد لفعل الجمع المقدر، وفيه بعد الدلالة على التقييد تأكيد لمعنى الجمع، لأن الجمع من الأفعال التي لا بد فيها من القدرة، فإذا قيد بالقدرة البالغة فقد أكد، إذا قيد بالقدرة فقد أكد. لذلك قادرين، قادرين إنما هي حال مقيد، لذلك كان لابد من التقييد من أجل التأكيد. وأما بالنسبة للفظ البنان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، انظر الآن، يراد باللغة، باللغة يراد بها الأصابع، وقيل بأنها أصلاً سميت الأصابع بذلك أي بالبنان، وسميت أصابع لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبني بها. لذلك قال تعالى وضع الله المستعان أعتذر يا أخوة. إذن لذلك قال الله سبحانه وتعالى واضربوا منهم كل بنان أي الأصابع. طيب ليش الأصابع؟ لماذا تم اختيار هذا اللفظ البنان بقول الله تعالى واضربوا منهم كل بنان؟ طيب باللغة منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا بأن الأصابع والتي هي البنان فيها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبني بها، وبالتالي أيضا في الحروب فيها صلاح الإنسان وصالح الإنسان في الحروب ويستطيع أن يقاتل بها. لذلك قال تعالى واضربوا منهم كل بنان أي الأصابع والأطراف حتى لا يستطيعوا القتال، فلا ظهور للعدو إلا بضرب البنان. وأما في قول الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فاعلم رعاك الله بأن أطراف الأصابع، بل إن هذه الآية هي من أقوى الأدلة على جمع أجزاء الإنسان المتفرقة، وهي أبلغ دليل في تصوير القدرة الإلهية، لأن الذي يستطيع أن يجمع الأصعب يسهل عليه جمع الأكبر. لذلك اختار الله سبحانه وتعالى لفظ البنان اللي هي أطراف الأصابع، أطراف الإصابع. لذلك قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب السؤال عن ماذا كان؟ كان عن العظام. طيب أشار إلى القدرة على جمع العظام كلها بجزئية واحدة ألا وهي البنان. طيب لماذا البنان؟ لماذا؟ لأنها أطراف الأصابع، والذي يستطيع إعادة الأصعب بإمكانه تركيب وإعادة الأسهل، لأن الأكبر جمعه أسهل من الأصغر. أي بمعنى اختيار الله سبحانه وتعالى للجزء الصغير فيه تأكيد أبلغ وأوضح على التسوية الكاملة، لذلك صغرت. وأيضا حتى أن العلوم الحديثة، العلوم الحديثة بيّنت هذه الأمور، إذ أن العلوم الحديثة كشفت هذا السر تبين للبشرية سبحان الله أنه لا يمكن أن يشترك في هذه المسألة اثنان من البشر، والتي هي مسألة البنان والأصابع. حتى الأب مع ابنه والأخ مع أخوه لا لا لا يمكن أن يشتركوا في هذه الميزة في الأنامل وفي الأصابع، لا من حيث التكوين ولا من حيث تكوين البنان الذي هو من الداخل في العظام، ولا من حيث اللحم. لذلك الآن عندنا ما يعرف بالبصمات. طيب أمثالك يا أبو محمد، بالله عليك أنك تسكت وتضلك ساكت، لأنه لما رح ننتهي رح نقول لك هذا كلام من؟ رح نقول لك هذا كلام من؟ سبحان الله، البارح أنا في الدرس ذكرت، قلت هنالك بعض المتنطعين الحمقى الذين يظنون أنهم على خير. طيب على كل حال، بما أنه هذا الرجل ظهر مجددا، اسمع يا أبو محمد، إنما أنقل لك من عدة مواضع وليس من موضع واحد، فأنقل لك من تفسير السد الكبير للسد، وأنقل لك أيضا مما جاء في الاتفاق في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وأنقل أيضا لك من فتح القدير للشوكاني، وأنقل لك أيضا من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ومن التفسير الكبير للفخر الرازي، ومن البرهان في متشابه القرآن للكرماني. فاتق الله سبحانه وتعالى واسكت. والله هذا البحث اعتمدنا فيه أيضا على ابن الأثير في المثل السائر، وكذلك عن روح المعاني للألوسي، وكذلك أيضا عن عبد القاهر الجرحاني، وكذلك الكشاف للزمخشري. فاتق الله سبحانه وتعالى ودعنا من هرائك لو سمحت، دعنا من هرائك. على كل حال يا أخوة، إذا كنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى اختار لفظ البنان لأنها هي الجزء الأصغر، فمن استطاع أن يعيد الأصغر من باب أولى أن يستطيع إعادة الأكبر. ثم عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن من أسرار هذه الصورة العظيمة سر التكرار في هذه الآية يتمثل في عدة مواضع، كمثلا قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأيضا هنالك مواضع أخرى، لكن الآن لنبقى في هذا الموضع: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا الموضع فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. أما القول الأول أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، والموضوع الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة، والقول الثالث أنه أقسم بيوم القيامة لكنه لم يقسم بالنفس اللوامة. لكن منذ قليل لما تكلمنا عن سر دخول لا النافية على القسم، تبين معنا رعاك الله هذه المسألة. إذن معنى ذلك أن لا إنما جاءت لماذا؟ لنفي الحاجة إلى القسم، وهذا هو يعني ما توصل إليه أهل التفسير، مع أنني بينت لك بأن هنالك ثلاثة أقوال. أيضا التكرار في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يدل على أمر آخر، طبعا غير نفي الحاجة إلى القسم، سواء بهما مجتمعين أو بأحدهما، إذن التكرارها هنا إنما كان مقصودا للتأكيد، والذي يدل على ذلك أن السورة الكريمة تقوم من مطلعها إلى خاتمتها على المزاوجة ما بين إيقاع يوم القيامة وإيقاع النفس اللوامة، أي أن الله سبحانه وتعالى يبين مشاهد من يوم القيامة وفي نفس الوقت يبين لنا هذه النفس اللوامة منذ خلقها وكيفية خلقها وكيفية جمعها. يعني ويكأن هذا المطلع الذي هو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كأن هذا المطلع إنما هو إشارة إلى موضوع السورة ككل، أي أن السورة ستتكلم عن ما يحدث بيوم القيامة، ويتكلم أيضا عن ذات النفس اللوامة. لذلك يوم القيامة ورد وصفه في هذه السورة بشكل غريب، بشكل عجيب، وكذلك أيضا النفس اللوامة. طيب أخوتي في الله بارك الله فيكم، أعتذر، نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم. الآن تفضل يا أبو محمد، أصعد أبو محمد. جزاك أبو الله محمد عذرا بكري.